سمعت سيقول السائل: هل فعل الجمعيات الخيرية من أخذ توكيل عن الفقراء بأخذ زكاة الفطر عنهم ثم يوزعوها لهم بعد العيد على فترات توزيع مناسبة للفقراء أنفسهم حفظكم الله؟ الواجب إخراجها قبل العيد، واجب الزكاة قبل العيد، يعطاها الفقراء قبل العيد. النبي أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فإذا أخرجها صاحبها ولا يوكل من يخرجها قبل العيد، قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. فعلى صاحب الزكاة يخرجها بنفسه، أو يوكل ثقة يتولى إخراجها قبل صلاة العيد، يوزعها قبل العيد بيوم أو يومين، لا بأس، يوم 28، يوم 29، يوم 30 إن كان الشهر تام، يبدأ إخراجها من يوم 28 قبل العيد بيومين. والعيد قد يكون يوم 30 وقد يكون يوم 31، قد يتم الشهر وقد ينقص الشهر. والواجب إخراجها بنفسه أو بوكيل ثقة، لا بد من ثقة، حتى يوصلها إلى أهله. الفقراء لهم التوكيل يا شيخ؟ الفقير له يوكل به، يوكل الإنسان، يوكل من يقبضها له فلا بأس. إذا وسلمها لوكيل فقير فقد سلمها لفقير. الجمعيات يا شيخ؟ إذا وكل وكيل معين، ما هو اسم الجمعية، لا بد وكيل الفقير الذي يعطيه، لا في الفقير يسميه الفقير وكيل فلان، أو يقول أعطوه نصيبي جمعية تعطيني، أو أعطوه فلان وكيلي. أما الجمعية لفقراء عموم. سمعت سيقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف الإمام صاحب البدعة إن كان هذا الإمام هو الإمام الراتب؟ إذا كان بدعة لا تكفره صلي خلفه، أما إذا كان كافر لا يصلى خلفه، يعزل. والبدعة لا ينبغي يكون يكون أئمة مطلقة، لكن إذا بلي الناس بهم فإذا كان بدعتهم لا تكفر صلي خلفهم، ولا سيما الجمعة والأعياد كما فعل السلف.